الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله تعالى على إتمام العدة، ونسأله تعالى أن يتقبل منا هذا الشهر، ويثبت لنا الأجر، وأن يجعلنا ممن وفق لليلة القدر. نتم بعض ما يتعلق بوصية لقمان، وإن كنا قد أتينا على خاتمتها، ثم نعود إلى بعض التنبيهات التي نحتاجها أو نحتاج إلى التذكير بها. وقد أتينا إلى آخر وصية لقمان بقوله لابنه: يا بني ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وهنا يأمره بأن يخفض من صوته، وأن يقتصد فيه، ليتكلم بتؤدة وبصوت غير خافت غير مرتفع. فرفع الصوت إنما هو من صفات الحمير، واغض من صوتك. وقال: إن أنكر أصواتي لصوت الحمير. هذه الآيات أو الآيتان الأخيرتان فيهما التربية والحرص على تربية الأولاد على أحسن الأخلاق، على أحسن الأخلاق. وقد تضمنت الآيات الأخيرة هذه الحث على بعض الأخلاق الحسنة، ومنها التواضع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه الله، وما تواضع عبد لله جل وعلا إلا زاده الله تعالى رفعة. والتواضع من الأخلاق السامية، وهي من أخلاق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وكذلك في هذه الآيات الإشارة إلى خلق الصبر، وهو خلق عظيم، والأجر يؤتاه صاحبه من بغير حساب. وكذلك فيه خلق القصد والاعتدال والوسطية، وهي التي جاء بها شريعة الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت بالحنيفية السمحة، وجعل الله جل وعلا هذه الأمة أمة وسطا. وكذلك مما تضمنته النهي عن التكبر وعن الترفع وعن التبختر والعلو. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يجتمع في قلبه إيمان وكبر. فالتكبر خلق ذميم، وهو من الكبائر. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فلا يجوز الإنسان يتكبر، وهو أن يرى في نفسه العلو والترفع على غيره، وأنه أعلى من غيره. وأما أن يكون على أحسن حال ومقام، فهذا ليس من التكبر. ولهذا لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكبرياء والتكبر، قال الرجل: يا رسول الله، إن أحدا يحب أن يكون ثوبه جميلا ونعله جميلا. قال: ليس ذلك، ليس ذلك، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر غمط الحق، غمط الناس، بطر الحق وغمط الناس، غمط الناس احتقارهم، وبطر الحق رده. كذلك من الأخلاق التي جاء فيها جاء التنبيه عليها في الآيات ذم الشهرة، التفاخر والتبختر والتكبر مما يورث صاحبه الشهرة. ومن قام مقام سمعة وشهرة، هذا قد توعده النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث، عياذا بالله تعالى. وتضمنت الآيات هذه أيضا الحث والترغيب على محاسن الأخلاق. قال عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني مجلسا أحاسنكم خلقا، أثقى شيء في الميزان حسن الخلق، يبلغ الرجل بحسن الخلق درجة القائم الصائم. تفضل. فحسن الخلق شيء عظيم ثقيل في الميزان، ويبلغ به الإنسان درجات عالية، وهو من أقوى أسباب زيادة الإيمان. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. فحسن الخلق من أعظم أسباب زيادة الإيمان. وحقيقة حسن الخلق كما قال غيره عن أهل العلم: كف الأذى وكف الأذى وبسط الوجه، طلاقة الوجه، وبذل المعروف. ترتكز على هذه الأمور ثلاثة كما قال الإمام أحمد وغيره رحمة الله على الجميع. جنب عند هذا الشيء. فقلت إذا تضمنت هذه الآيات أيضا الحث على حسن الخلق، وهو أمر جاءت الشريعة به كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: صالح الأخلاق. والحاصل أن هذه الوصية تضمنت فوائد جمة وكثيرة وعظيمة، كما أن فيها إشارة إلى بعض الأصول وقواعد في التربية، أشرنا إلى جملة منها مع شيء من الإيجاز والاختصار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ما ذكرناه في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يكون قد حصل لنا شيء من النفع والانتفاع والاستفادة، حتى نحسن تربية الأولاد والقيام على ذلك. الموضوع الذي أريد أن أنبه إليه كذلك ما يتعلق بزكاة الفطر، هذا أمر مهم. الله جل وعلا جعل لآخر هذه العبادة فريضة من الفرائض وهي زكاة الفطر. قال عليه الصلاة والسلام، قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق زكاة الفطر صاع من تمر وصاع من قمح على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحلي والعبد. الحلي والعبد في رواية عند مالك في الموطأ: من المسلمين. وقال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو قال ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من الرفث ومن اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات. فتجب صدقة الفطر تتمة لهذا الفرض، وهو فرض الصيام. وتجب على المسلم القادر الذي ملك قوت نفسه وأهله يوم العيد وما زاد عليه، وجب عليه أن يخرج القدر الواجب الذي سيأتي بيانه. وزمن وجوبها قيل تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، يعني بعد الغروب اليوم، وقيل تجب بطلوع فجر يوم العيد. وهذا الخلاف يترتب عليه آثار. ووجه ذلك أنه من مات قبل غروب شمس آخر يوم العيد لا تجب عليه صدقة الفطر، وإذا مات بعد غروب الشمس وجبت عليه صدقة الفطر. من قال لا تجب إلا بطلوع الفجر، من مات قبل الغروب أو بعد الغروب قبل طلوع الفجر لا يترتب في ذمته صدقة الفطر إلا أن يولد، أن يموت بعد طلوع الفجر. وكذلك مما يترتب عليه من ولد بعد طلوع فجر، بعد طلوع غروب شمس يوم العيد، وكذلك قبل بعد طلوع فجر يوم العيد. فإذا الخلاف بين في ذلك، والأظهر أن وجوبها بطلوع فجر يوم العيد لأنها صدقة فطر، والفطر إنما يتحقق بطلوع فجر يوم العيد بأن يأكل الإنسان. أما غروب شمس آخر يوم رمضان فالأكل لا يميز بين مفطر وصائم، فهذا وقت وجوبها. ومقدارها صاع من طعام كما قال عليه الصلاة والسلام. والصاع هو أربعة أمداد بمده النبي عليه الصلاة والسلام، والمد هو ملء الكفين المعتدلتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين ولكن بين ذلك، هذا مد. فأربعة منه يكون لك حجم الصاع، وصدقة الفطر يجب فيها الحجم ليس الوزن، إنما يراعى الحجم، صاع من طعام فتأخذ أربعة. والصاع النبوي لا يوجد، لا يزال يتناقله الناس إلى زمننا هذا، والمشايخ لهم في ذلك أسانيد، ويعطيك الصاع ويقول هذا الصاع أخذته عن أبي أو الشيخ الفلاني، عن الشيخ الفلاني، عن الشيخ الفلاني، إلى أن يصل الصاع إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وأول من سن ذلك الإمام مالك لما اختلف مع صاحب أبي حنيفة أبو يوسف، أو مع محمد بن الحسن عفوا، فقال مالك الصاع أربعة أرطال وشيء، الصاع أربعة أرطال وشيء، وقال محمد الحسن بل ثمانية أرطال. فقال مالك لبعض الجالسين ائتني بالصاع من بيتك، فجاء بالصاع وأنت وأنت، ثم سأل من أين هذا الصاع؟ يقول الرجل هذا ورثه عن أبي. وعمن أخذه أبوك؟ يقول ورثه أبي عن أبي، أي يعني عن جدي. فينتهي إلى زمن الصحابة. فأثبت الإمام مالك يا أبي محمد بن الحسن الصاع بالنقل، ولا يزال إلى الآن. واختلفوا في تقديراته، وفيه أقوال، ويظهر أنه نحو 2.75 لتر بالسائل، أو 2.40 كيلو غرام بحب القمح بقشره. فالحجم الذي يملأه هذان المقداران ذاك الحجم هو الصاع. وإذا أخذت منه فالميزان يختلف، لأن الصاع صاع من تمر وزنه ليس كصاع من عدس أو لوبيا أو قمح مقشر أو قمح بقشره أو شعير أو زبيب أو أرز أو غير ذلك. فالحجم غير الوزن. ويعني الصاع من الدقيق مثلا 2 كيلو، ومن الفرينة 1.4 كيلو، ومن العدس 2.1 كيلو، ومن التمر 1.8 كيلو، ومن أيضا الأرز 2.3 كيلو، ومن العدس 2.1 كيلو، ومن اللوبيا 1.640 كيلو، وهكذا. فيخرج الصاع عن نفسه إذا كانوا أربعة، أربعة أعصر، يعني سميد 8 كيلو، والفالينة 1.4 كيلو في أربعة 5.6 كيلو، وهكذا. هل يجوز إخراجها نقدا؟ قال بعض العلماء بذلك، وهو اختيار الأحناف وبعض متأخري المالكية، وهو القول المفتى به في هذا البلد. لكن الإنسان يحتاط لنفسه يخرج طعاما، هكذا جاء في السنة. وتخرجه عن نفسك وعن من هم تحت سلطتك، يعني إذا كنت أربعة، أربعة أعصر، كنتم في البيت ستة، ست أعصر، وهكذا. وتعطى للمساكين، وهو من ليس له شيء أو عنده شيء غير كاف لا يكفي حاجته. إيه نعم، هي الموازين اللي ذكرتها نفسها. 1.640 كيلو هذا الزبيبة وليس اللوبيا، اللوبيا 2.60 كيلو. فإذا هذا حكمها. وكذلك تعطى الفقراء المسكين، وإعطاؤها يكون قبل صلاة العيد، بعد طلوع الفجر يوم العيد وقبل الصلاة. وأجاز العلماء إعطاها قبل ذلك بيوم أو يومين. وحكمتها أنها تطهر الصائم من التقصير وتطعم المسكين، فلا يحتاج إلى أن يتكفف الناس. هذا في الجملة أحكام زكاة الفطر. ومن فاتته ونسيها فلا بد من أن يخرجها، إن كان معذورا فله الأجر، وإن تعمد فهو آثم ويجب أن يؤديها. كما شرع لنا صلاة العيد ينبغي الإنسان يبكر لها، أن يغتسل ويلبس من أجمل ثيابه وإذا تيسر من جديدها ويتطيب ويستاك ويتنقى ويتنظف ويأتي ماشيا من الطريق ويبدأ مكبرا ويشرع التكبير من هذه الليلة كما قال بعض أهل العلم ونقل في بعض الآثار. وإن كان كثير من السلف يختار أن بداية التكبير يكون بخروج المصلي من بيته إلى المصلى، ولكن في الآية ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم فرأى بعض العلماء جواز التكبير من الآن، فيكبر ويجهر حتى يأتي المصلى ويجلس، فإذا صلى في المسجد صلى ركعتين في المسجد وجلس يكبر رافعا صوته جاهرا بذلك حتى يأتي الإمام صلى ركعتين، يكبر في الأولى سبعا دون تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا دون تكبيرة الانتقال، ثم يخطب الإمام في المصلين بخطبة العيد يذكرهم بما يتناسب مع المقام، ثم يرجع من غير الطريق الذي جاء منها حتى يلتقي الناس وتشهد عليه الأرض بما قام عليها من الشعائر والعبادات، ويهنئ بعضنا بعضا بالقول تقبل الله منا ومنكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لخير ما يحب ويرضى، كما نسأل تعالى يتقبل منا جميعا، والحمد لله رب العالمين. وكما ذكرنا الصلاة كم؟ سبعة إلا ربع، السادسة وخمسة وأربعين دقيقة، سبعة إلا ربع إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك.